سنا كورت في تتفوق تكمي دويور اللي غات سور تراها تزنزار نصدرنا ضلبة مدى غورت فين تخدي اللاس ضلبة ملك يبرك يمور بيان إما بنادم غص هالنقياس ناسي سريتين يوتو فروخ ستيدي وردي السينوال هنا مسكني موريق ورسوري لي تيسنات اللي غاسنا كنقا سورة ونوري ميم Thank you. تدين اختون زفيفي او يا الشوري البت مهل يكوت ما في الله يزري طوالت صبر حاسني او يا الشوري البت مهل ما يا حبيبي قال الخيار اركن ترشوري او يا الشوري البت مهل يكوت ما في الله يزري طوالت صبر حاسني خيار أركان ترشوري ويا رشوري كانت مهال يكوت ما في الله يزرين وطن صبر حزني ويا رشوري كانت مهال أي مرات سكر غبينة مغاري حقري ويا رشوري كانت مهال أي حبيبي قال الخيار أركان ترشوري ويا رشوري كانت مهال Thank you. ليش